شبكة الرواد التميم تقدم. كيف حالك يا صديقي؟ بخير والحمد لله. كنت في نقاش مع أبي عن بقي الإسلام وعلو قدره، ولكنني أتساءل كلما تراءى لي ما نعيشه من فرقة وشحناء، فلما يكون ذلك؟ وهل توصلت للإجابة على ذلك؟ أتمنى ذلك. أبو عبد الملك يجيبك. الكون شرور وظلام، والمشعل فيه الإسلام. يا شمس الإسلام أطلي، فالليل جراح وسهام. الكون شرور وظلام، والمشعل فيه الإسلام. يا شمس الإسلام أطلي، فالليل جراح وسهام. يا شمس الإسلام أطلي، يا شمس الإسلام أطلي. هيا هيا صوب النور برحاب البيت المعمور. أفواج تتلو أفواجا، وطيور من خلف طيور. هيا هيا صوب النور برحاب البيت المعمور. أفواج تتلو أفواجا، وطيور من خلف طيور. ديني ديني قد علمني الصبر، ديني قد علمني الشكر، ديني قد أكسبني الأجر، وأحال العسر لنا يسرا. ديني قد علمني الصبر، ديني قد علمني الشكر، ديني قد أكسبني الأجر، وأحال العسر لنا يسرا. يا جند الله لكم خبر، إن الإسلام لمنتصر، وكتاب الله سيسطع في أرجاء الكون وينتشر. يا جند الله لكم خبر، إن الإسلام لمنتصر، وكتاب الله سيسطع في أرجاء الكون وينتشر. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.